بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى مسلم في صحيحه أن نافع بن عبد الحارث وكان واليا لعمر رضي الله عنه على مكة خرج لاستقبال عمر. كان عمر في الخليفة في المدينة وذهب إلى مكة، ووالي مكة يعني يجب أن يذهب ويخرج ليستقبل الخليفة، فاستقبله في عسفان. عسفان هذه يعني على قريب من 20 كيلومتر عن مكة الآن. فلما لقيه قاله عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني على أهل مكة. قال: استخلفت عليهم ابن أبزع. عمر رجل مكي، ولد في مكة ونشأ في مكة، ويعرف قومه، يعرف أهل مكة، لكن لا يعرف فيهم رجل اسمه ابن أبزع. فقال: من ابن أبزع؟ قال: مولى من موالينا. المولى هذا ليس من صرحاء العرب، هذا مولى إما أن كان عبدا ثم أعتق، إما أن أمه أمه، المهم ليس من العرب الصرحاء. تعجب عمر، قال: استخلفت عليهم مولى؟ هذا في غاية العجب. وفعلا يعني تعجب عمر له موضوع، استخلفت عليهم مولى؟ فقال نافع بن عبد الحارث: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه حينئذ ولم يبدي بعد معارضة، قال: أما إن رسولكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أكثر السامعين لهذا الحديث لن يدركوه حق إدراكه، لن يفهموه حق فهمه، إلا إذا كان لهم تصور بالواقع العربي في ذلك الزمن. يعني الآن قد نتعجب نحن من تعجب عمر رضي الله عنه، لماذا يتعجب عمر أن ولي على أهل الوادي مولى؟ يعني الآن في أذهان المسلمين، في المعلومة عند المسلمين بالضرورة أن المسلمين سواسية، لا فضل لعربين ولا على عجم إلا بالتقوى. لكن لماذا يتعجب عمر وهو من أدرى الناس بهذا؟ لأن عمر رجل عربي أدرك حقبة لا بد أن نفهمها لنفهم تعجبه. العرب في ذلك الزمن أو قبيله بقليل، قبيل الإسلام، كانوا يأنفون من أن يحكمهم ملك. يعني الآن العربي يأنف، لا يرضى أن يحكمه ملك، الآن يحكمه مولى، مولى عبد، عبد ما زلنا نرى فيه شائبة العبودية، قريب حديث عاد بحرية، ويحكمه يحكم إنسانا كان يأبى أن يحكمه ملك. وأذكر لكم مثال على هذا. عمرو بن كلثوم هذا شاعر مشهور جدا من شعراء العرب، بني تغلب من وعمرو بن هند هذا كان ملكا من ملوك العرب، كان ملكا من ملوك الحيرة. الحيرة هذه مدينة قديمة كانت يعني موضعها قريب من الكوفة الآن، وكانت عاصمة ملوك لخم من العرب الذين يسمون بالمناذرة. هذا عمرو بن هند مجتمع مع قومه ذات يوم، قال لي خطر بباله أن يسألهم سؤالا، قال لهم: هل تعلمون أن أحدا تأنف أمه من خدمة أمي؟ يعني ملك، هو ملك، خدمة أم الملك شرف هذا، فهل تعلمون أحد من العرب أمه تأبى أنفة أن تخدم أمي؟ فنظر أولئك فقالوا: أم عمرو بن كلثوم. قال: ما؟ قالوا: لأن أباها هو مهلهل، هذا مهلهل مدوخ العرب في حروب البسوس، وعمها وأعمها كليب أعز العرب، لعلي يوما أحدثكم عن كليب هذا. وزوجها كلثوم بن مالك سيد قومه وفارس العرب، وابنها عمرو بن كلثوم سيد من هو منه. فهذه محاطة بالسؤدد من أبيها وعمها وزوجها وابنها، يعني أطرافها مكنوفة بالسؤدد. فما قنعه هو بجوابهم وأراد أن ينظر أحق ما يقال، هذا الذي يقال حقه، فبعث إلى عمرو بن كلثوم ودعاه إلى مأدبة وطلب منه أن يأتي بأمه أيضا لتزور أم الملك. فضرب رواقا ودعا وجوه مملكته، وجاء عمرو بن كلثوم ومعه أشراف قومه، وجاءت معه أمه أسماء، أسماء بنت مهرهيل. وكان الملك عمرو بن هند اتفق مع أمه، قال لها نحي الخدم أبعديهم، فإذا جاءت أسماء لتناولك تسليها أن تناولك طبقا، إذا ناولتها طبقا فقد خدمتها. دخل عمرو بن كلثوم مع قومه، دخل الملك عمرو بن هند أكرمهم، وضعت الموائد والطرف الهدايا والتحف. دخلت أمه على أم الملك، فلما فرغوا من الأكل قالت أم الملك لأم الشاعر يا أسماء ناوليني هذا الطبق. فقالت أسماء صاحبة الحاجة تقوم إلى حاجتها، فأعادت عليها أم الملك ناوليني الطبق. فلما أعادت عليها ألحت صاحت أسماء، أسماء هذه كيف تلحي مرة واحدة تكفي، ألححتي تكررين، واذ الله صاحت واذ الله يا لتغلب، تنادي قومها. فلما سمع ابنها صياحها ثار الدم في وجهه، ونظر إلى الملك، فرأى الملك في وجه عمرو بن كلثوم رأى في وجهه الشر، فنظر إلى سيف كان معلقا في الرواق، وكانت الناس لا تدخل على الملوك بالسيوف، إنما هو سيف واحد للملك يعلق في أعلى الرواق. فقام إلى السيف واخترطه وقتل به عمرو بن هند ورجع وأمه. هذا هو العربي، لأن هذا الوضع الطبيعي، هذا الوضع الطبيعي عند العربي في ذلك الوقت. قوم لا يحكمهم ملك، ملك لا يحكمهم. وفي ذلك يقول وفي معلقته يذكر هذه القضية، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرنا تحتقرنا، كيف يعني بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرنا، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، تهددنا وأوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت، وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت، تشج قفا المثقف والجبينة، ثم إلى آخر ما قال في معلقته معروف. هذا العربي، العربي عصبيته عصبية لم تكن ولا أحسبها تكون أبدا في ذلك الوقت. أنا قلت مرة يتمادحون بالظلم بأنهم لا يسلمون، لا يسلمون من من من من من من حصل عندهم أبدا، ولو كان في كفه ما أرسلها، بل أكثر من هذا يتبعون الغاوية على غوايته وهم يعلمون أنه غاو ويتبعونه. لماذا؟ عصبية، عصبية. دريد بن الصمة هذا فارس هوازن وشاعرها وخطيبها وحكيمها وذو الرأي فيها، ماذا يقول؟ يقول تحدثا عن قومه: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. يعني هذا رجل حكيم، والحكيم يعرف أواخر الأمور من مبادئها، ويعرف مصادرها من مواردها، ويعرف إدبارها من إقبالها، وعارف هذا، عرفه. فيقول أمرت، لما كنا هنا أمرتهم الأمر الذي لم يتبين لهم إلا ضحى الغد، أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد، ما كنت أقوله لهم فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. أيوة عصوه، ها ماذا كان؟ فلما عصوني كنت منهم. وعجبا لهؤلاء، عصوك فاتبعهم وأنت الراشد وهم الغاوون. فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا العرب دائما استحضر، هذا العربي يحكمه مولا، صار يقبل ويجده شيئا طبيعيا أن هذا المولى الذي هو من أدول الناس عندهم إذا صار حافظا عالما بكتاب الله صار فوق الرؤوس جميعا، فوق رأس أشراف رأس. العربي أقول لكم يأبى أن يأنف أن يحكم ملك، أن يحكمه ملك في ذلك الزمن. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الناس أبو بكر في الحاكم، في مستدرك الحاكم بإسناد اختلف فيه المحدثون لكنه شيء مشهور في السير، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر أهل مكة، قال فبلغ أهل مكة الهائعة، فقال أبو بكر ما الخطب؟ فقال أبو أبي بكر، اسمه أبو قحافة لأن أبا بكر هو أبو بكر بن أبي قحافة، أبو بكر كونية، أبو قحافة كونية، اسم أبي بكر عبد الله، اسم قحافة عثمان. فإذا قيل لك في الألغاز من الصحابة صحابي مشهور اسمه عبد الله بن عثمان، تقول أبو بكر بن أبي قحافة. أبو قحافة هذا لما بلغه، لما سمع الهائعة فقال ما الخطب؟ قال قيل له مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خطب جليل، فمن قام بالأمر بعده؟ قال له ابنك. فتعجب هو وقال ورضيت بنو مخزوم ورضيت بنو المغيرة. العربي عقلية العربية، قريش جيران الله، أشرف العرب قريش، اصطفاهم الله تعالى من العرب، وهذا شيء كان مسلما له عند الناس، كانوا يسلمونه. لكن قريشا ليست قبيلة واحدة، قريش من هذه قبائل، هذه بطون. قريش يعني قسمان، قريش البطاح وهم الذين مساكنهم قريبة من الكعبة، وقريش الظواهر هم الذين يسكنون في العوالي، والذين يسكنون قريبا من مكة أشراف من الأبعدين. هذا أولا. ثم قريش فيهم بنو هاشم، وفيهم بنو أمية، وفيهم بنو مغيرة، وفيهم بنو مخزوم، وفيهم بنو عدي، وفيهم بنو تيم، وفيهم بنو أسد. يعني العرب كلها تسلم لقريش، ولذلك قال أبو بكر ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من الناس، يعني لن تقبل العرب ولن يتفقوا أن يحكمها واحد إلا إذا كان هذا الحي، ولكن هذا أحياء وليس حيا واحدا. أبو بكر تيمي، فتعجب والده وقال ورضيت بن مخزوم ورضيت بن مغيرة. نعم رضوا، بسبب ماذا؟ لأنه كان أقرأهم لكتاب الله وأفقههم فيه، وكان أشد أطوالهم صحبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا العربي، هذا العربي، وهذا منع ناسا من الإسلام. في القصة التي يرويها ابن إسحاق في السيرة بإسناد مرسل، ويرويها الزهري بإسناد مرسل، لكن كانوا لا يتشددون في السير والأخبار، ما يتشددون في الأحكام والعقائد. قال اجتمع ليلة أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق، كلهم يريد أن يسمع تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد يعلم بمكان أحد. خرجوا متسللين في جنح الليل حتى أخذ كل واحد منهم مكانه يسمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، ومكثوا يتسمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الليلة كلها حتى إذا كاد الصبح يظهر والجو يسفر رجع كل واحد يريد أن لا يراه الناس أنه كان كيف أنت تكفر به نهارا وتنصت إليه ليلا. فلما انصرفوا جمعتهم الطريق فعرفوا يعني فتلاوموا وتعاهدوا ألا يعودوا. قالوا يعني إذا رأكم بعض سفهائكم ماذا تقولون لهم؟ لكنهم أخلفوا وعادوا في الليلة الثانية متسللين كدأبهم في المرة الأولى. فأخذ كل واحد منهم مكانه ومكثوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الليلة كلها. فلما أسفر الصبح أو كاد رجعوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا كما تلاوموا أمسي. ثم قالوا لا نبرح لا ثم عادوا ليلة ثالثة وفعلوا كما فعلوا في الليلتين الأوليين وجمعتهم الطريق كما جمعتهم في الليلتين الأوليين. ففي المرة الثالثة قالوا لا نبرح حتى نتعاهد ألا نرجع. في صبح تلك الليلة الثالثة ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي سفيان فقال له يا أبا حنظلة ما رأيك فيما سمعت؟ فقال أبو سفيان يا أبا ثعلبة والذي يحلف به لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. فقال الأخنس بن شريق وأنا والذي حلفت به يعني رأيي مثل رأيك. فذهب الأخنس بن شريق لينظر رأي أبي جهل فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت؟ فقال أبو جهل وماذا سمعت؟ يعني عندما يقول الإنسان في جوابه ماذا سمعت يعني لم أسمع شيئا ما سمعت شيئا. ثم قال له لقد تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا أطعموا الحجيج فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا تجاثينا على الركب يعني ما لا يعلم منا سابق من مسبوق حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفار سيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء أن ندرك هذه والله لا أصدقه أبدا. لا يصدقه ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب لكن لأنه إن صدقه أقر لبني عبد مناف بالتقدم وهو يأنف ذلك فمات كافرا عصبية. فهذا الجو العربي يصير فيه الرجل الشريف المكي بؤبؤ العرب عين إنسان العرب وإنسان عينها يقبل أن يقول له مولا من موالي فعل كذا ولا تفعل كذا يقبله ولا يجد فيه غضاضة ولا يمتعض منه ولا يتمعر وجهه لأن ذلك المولى عالم بكتاب الله. وهذا هو الذي يخبرنا به ربنا في قوله سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الذكر هنا الشرف يا معشر العرب هذا كتاب تشرفون به تريدون الشرف ها هو مبذول لكم كتاب الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أين يذهب بكم تبتغون الشرف هنا وهنا وكتاب الله بين أيديكم أفلا تعقلون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.